إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك لا شك ولا ريب، فالإسلام عنوى كل العناية بإصلاح الظواهر، لأن هذا الإصلاح يؤدي يصيب بالنسبة لها الجملة المنتربة والغير طبيعية، مثل الجملة يكون بها يكون وتكون محاضرة لكن لعل فيها فائدة. المقصود من هذا الكلام كله حديث واحد من إضافة إلى ما سبق من الأحاديث النبوية الطيبة، حديث أبي ثعلبة الخشني قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزلنا منزلا فيها الصحراء، فيها الشور كما يقول بعض البدو، تفرقنا في المنازل في هذه الشعاب والوديان من عمل الشيطان، تفرق مادي جسدي. قال أبو ثعلبة: وكنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا انضم بعضنا إلى بعض حتى لو جلسنا إلى بساط لوسعنا. أيضا انضمام الظاهر يؤثر في الانضمام القلبي، وهذه حقيقة شرعية ربما يعبر عنها بعض علماء الكلام أو الفلسفة في آخر الزمان بأنها فلسفة شرعية، وهي حقيقة شرعية ارتباط الظاهر بالباطن، وهذا له أمثلة كثيرة وكثيرة جدا، لكن يكفي الإطالة السابقة في هذه الجملة المعترضة لنعود إلى ما كنا في صدده. قلت بأن الرجل الذي يشار إليه بالبنان هو في الحقيقة على خطر معرض له، والإشارة إليه كما قلنا قبل أن يأتي سائر إخواننا هو صالح، هو عالم، هو مصلح يفيد الأمة، ولإفادته من نوع من هذه الفوائد أو غيرها أشير إليه بالبنان، وهو من أجل ذلك على خطر. لماذا؟ لأنه معرض ليفسد عمله الصالح بأن لا يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى، وبقدر ما هو في خطر بقدر ما هو في أجر بالغ كبير جدا فيما لو ثبت وحفظ نفسه من أن يفسد عمله بأن يحب الظهور وأن يحب الكذا من الناس يقول فلان كذا وكذا، فبذلك يفسد عمله، وإلا كان له حسنات أذن جبال الدنيا وتفوقها كثرة ووزنا. أما الخشية التي أشرت إليها آنفا فيكفي في ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص في العبادة تستوجب أن لا يقصد بذلك. الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. هنا تكمن خطورة المشهور بشيء من هذه الأرض، والجهاد كذلك في سبيل الله. مع ذلك